بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 8 بعد 1001 بعنوان أحكام التجويد بين التلقي والتعليم، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من رجب 1411 هجري الموافق اليوم 3 من الشهر 2 1991 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني حفظكم الله وأطال الله في عمركم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية، محيي السنة وقامع البدعة، جعلك الله سيفا مشحوذا على رقاب أهل البدع والشرك والضلال. بادئ ذي بدء، أتوجه لفضيلتكم بالشكر على إتاحة هذه الفرصة لي لمناقشتكم لبعض المسائل المتعلقة أو ببعض المسائل المتعلقة بعلم التجويد، منطلقا من قوله تعالى ورتلناه ترتيلا، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ومن حديث النبي عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبدأ بالسؤال الأول، ما هو حكم التجويد مع الدليل؟ الفرع الأول. الفرع الثاني، ما فائدته؟ جزاكم الله خير. أنا بقول لك يا أخي، ما من أجل هذا اجتمعنا، ولذلك يجب أن تكون عند الوعد. أنا لست متخصصا في علم التجويد، فأنا أعرف نفسي، لكن أنا أبحث في حدود ما يحيط به علمي، وأنت الآن حتى عن الموضوع الذي من أجله جئت وبدأت تسألني كأنني إمام في علم القراءة والتجويد. لست كذلك، ولذلك لو أنك صارحتني بأنك تريد أن توجه أسئلة في علم التجويد كرجل متخصص فيه لاعتذرت لك، كما أعتذر عن كثير من المسائل التي لا يحيط بها علمي. فهل التزمت ما توعدنا عليه؟ شيخي، يعني سبق أن سألتك نفس السؤال. نعم، سبق إني سألتك نفس السؤال. بارك الله فيك، أنت قليل الجلوس معي. نعم. أنا أريد الإنسان يمشي معي سويا على صراط مستقيم. نعم. أنت حينما خرجت معي من المسجد تلك الليلة قلت عندي إشكالات وشبهات، بهذاك المجلس أنا كنت ضايع إلى آخره، نفس الكلام اللي قلته في المجلس قلته لي، ولذلك طلبت مني بأن تعقد جلسة أو أعقد لك جلسة لأسمع منك، فقلت لك أهلا ونتواعد وتواعدنا فعلا. فالآن حتى أتخلص منها يعني مرتب من الأمور مشان أطلع في نتيجة. يا حبيبي أنا أعمل لك، ما أنا متخصص في هذا العلم، لكن أنت معي كان يطلبك. لو أنك قلت لي أنا بدي أسألك أسئلة تتعلق بعلم التجويد، بقول لك أنا لست متخصصا في هذا العلم. وأنا قلت ما يشبه هذا الكلام أظن في نفس الجلسة، أنا قرأت مثلا القرآن وختمته على قراءة حفص، لكن عندي معلومات باعتبار أنه السنة جوالة طوافة بتعلق بعلم التفسير وعلم الفقه والتاريخ والسيرة والقراءة والحمد، لكن أنا ماني متخصص، كما أني لست متخصصا في التفسير. فإذا خصصت جلسة مشان علم التفسير ما بطوعك في هذا، لكن أنا أعتب عليك أنك أوهمتني شيئا وبدأتني بشيء. أنت أفهمتني أنك بدك جلسة خاصة مشان الموضوع اللي طرح هناك، لأنك قلت أن كنت ضايع. هذا موضوع ما طرح هناك، ولو طرح بحولك على من يكون متخصصا إن كنت تعرفه. كيف؟ ناوي الموضوع يعني أنه حدث على الموضوع، ولكن أنا كان بتقديري ربما أكون أخطأت. أكيد أخطأت، أكون أخطأت. أنت جاي لهون هالجلسة هي أعطينا قيام مشان إيش؟ مشان الشبهات اللي في نفسي في الموضوع هذا. أنه موضوع علم التجويد، هل في نفسك وما حدا عنده خبر، ولا الموضوع اللي طرق أمامك وما عرفت تخوض الجول فيه؟ هو الموضوع يا سيدي هذا ضمن. أجب لا تكون مثل هذه. لا، الموضوع اللي طرحناه. أنا عم أسألك. نعم، أنت عندك إشكالات وشبهات في الموضوع بعامة، ولا الموضوع اللي طرح هناك واعترفت أنك ما تعرفت تعرف وتفهم وتأخذ وتعطي؟ ذاك موضوع جزئي وأنا مقر فيه. ما تجاوب يا أخي الله يهديك، أنت جاي تجادل وتضيع وقتنا، وقتنا عزيز. نحن أعطيناك وقت مشان خاطرك، أنت عندك شبهات إشكالات من جاوبك عنها. في الدين كله ما نعطيك نحن موعد على شو نسميها التمييع هذا. عندك إشكالات بخصوص ما جرى في الجلسة، حول النقاط اللي جرت في الجلسة، هيك كان كلامك. الآن ليش عم توسع الدائرة؟ طمعنا بكرمك. كيف؟ طمعي بكرمك، يعني أروح لمين أسألنا؟ يعني أنا ثقتي فيك يا أخي. بارك الله فيك، هذا مو كلام. هذا الوقت أنا أعطيتك يا مقابل كلام إلك صدر ولا لا؟ صح. شو الكلام اللي صدر منك؟ الشبهات اللي أنا حكيت عنها بخصوص الموضوع اللي تكلمنا عنه هنا. فإذا ما تبحث فيه. طيب، إحنا تكلمنا بالنسبة لملكي ومالكي في تلك الجلسة، وقضية إدخالها في الصلاة ركعة ملكي أو ركعة مالكي وخلط القراءات، هذا اللي تكلمنا فيه. نعم. الآن أنا الشبهة اللي عندي اللي هي ما جاء في تفسير القرطبي، بقول روى الأعمش عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ هيت لك، قال فقلت إن قوما يقرؤونها هيت لك، فقال إنما أقرأ كما علمت. وما أوردته في صحيح في الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع في صفحة 28 عن اختلاف رجلين، والإشارة تقول أنه علي. في نهاية الحديث يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. هذه الشبهة بالنسبة لي تقول أن الإنسان المسلم لا بد ألا يقرأ إلا بتلقي من خلال هذا الفهم ومن خلال هذه الدلائل والآثار. جزاكم الله خير. من خلال التلقي ولا من خلال التعلم؟ الحديث بقول كما علمت. الله يهديك. السؤال من خلال التلقي ولا التعلم؟ تعلم. طيب شو هالسؤال اللي ما له طعمه مع الأسف الشديد؟ وهي هذه الجلسة اللي راحت وانتهت ونحن عم نجيز لإنسان أنه يقرأ قراءة بدون تعلم؟ ممتاز، أنا وصلت الآن. شلون ممتاز؟ أنه احنا كان سؤالي يدور حول العلم. الله يهديك. لك يا أخي هذا الموضوع انطرح وقتلناه بحثا ووضح، وأن لك نحن هذه الرواية قرأناها في كتب الحديث وقرأناها في كتب العلماء اللي قالوا إنها قراءة متواترة. ما كان البحث هذا بيجوز واحد يجي يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا بيجوز هذا ما بيجوز بدون علم؟ ما بيجوز. طيب أنت ألقي في نفسك أنه بيجوز واحد يقرأ هات وهي هيت لك بدون علم؟ ما بيجوز. طيب شو معنى السؤال هذا الله يهديك؟ لكن أنت أعطي بالك شو صايبك أنت؟ أنت صايبك آفة التقليد، ولا تؤاخذني إذا قلت لك آفة الجمود. أنت عبارتك سؤالك ذكرت التلقي، التلقي، وأنا عارف ما تحت هذه الكلمة، فلذلك قلت لك التلقي ولا التعلم؟ ما وسعك إلا أن تنحرف عن تقليدك بحق إلى أن تقول التعلم. سبحان ربي، هل كان البحث أنه بعلم ولا بجهل حتى تجي تقول أنت؟ أنا سؤالي نعم بجوز واحد يعني يقرأ بدون تعلم؟ مين قال لك أنه بجوز واحد يقرأ بدون تعلم؟ لكن مو هذا قصدك أنت، أنت قصدك فعلا التلقي، وهذا اللي جرى البحث فيه. وقلت لك أنا يا أخي ما تلقيت قراءة ملكي، تذكرت ولا لا؟ نعم. لكن أنا قرأتها في كتب الحديث بالسند الصحيح، وأنه ثابتة قراءة متواترة. ما ذكرت لك هذا الكلام؟ كنت ضايع وشارد عنه؟ لا ما كنت شارد أنت عنه. فإذا شو معنى الآن تجي بتوجه السؤال هذا نفسه؟ شيخ أنا بالنسبة إلي كلمة اقرأوا كما علمتم أو التلقي، أنا بالنسبة إلي بنفس الفهم، ما بميز أنا بينهم. قضية اقرأوا كما علمتم أنا بالنسبة إلي بأخذها بنفس الفهم التلقي. طيب ما دام بنفس الفهم، لا قال له هذا مشغولين، قال له شي بعد ساعة، بعد ساعة، إذا كان أنت أعطي بالك أنت ولا تؤاخذني، يعني ما جلست الجلسة هذه في حياتك كلها، أنت رجل أستاذ، رجل بتلقي درس، بتلقي محاضرة إلى آخره، أما أنك تدخل في مجال مناقشة علمية ولو على غير علم معليش، لكن أسلوب مناقشة ما في عندك. صحيح. فأعطي بالك أنا لما بصارحك في الكلام أريد صالحك أنت. نعم. فالآن أنت صرحت وهلا بتكرر بتقول أنا بفهم أنه هذا لا فرق بين كما علمتم وبين إيش التلقي، مش هيك بتقول؟ نعم. طيب أنا بقول لك أنت عم تغالط حالك، شو رأيك؟ مهم بدي أفهم ما هاي الشبهات اللي في نفسي أنا شيء. الله أكبر، عم تغالط حالك، مش أنت غلطان، أنت عم تغالط حالك لما بتقول ما في عندي فرق بين كما علمتم وبين التلقي، لأنه أنا قلت لك كما علمتم هو التلقي، وأنت هلا عم تقول ما في فرق. إذن شوف هلا كيف أنت عم تغالط حالك، اترك التلقي جانبا، كما علمتم. الآن أنا بسألك، أنا لما بقول في الفاتحة وبأم الناس ملك يوم الدين، أنا عم أقرأ كما علمت أم كما جهلت؟ كما علمت. هاي لكن ما تلقيت شيخي، يعني الآن هي يعني جزئية هذه من العلم، عشان هيك أنا كنت مرتب، وجزء أنا أخطأت في الترتيب، لأنه يعني أنا كنت أطمع حقيقة في 10 أسئلة برتبهم أنا، لأنه أنا بالنسبة إلي يعني الموضوع هذا يعني أنا بعلم التجويد كويس. خلينا أحيد عن سؤالك، معلش تحملني. بكفي يا أستاذ الله يهديك. يعني أنا بعلم الناس وبشرح وبحكي بصراحة، يعني الآن أنا بوجد نفسي في حذر. أنت شو بتعلم الناس؟ تجويد. ما بيجوز أنت تعلم الناس تجويد. هو مشان أنا هاي كمان تحملني. مشان لا مو مشان واحدة بواحدة. يعني ليش أنا بدي أسألك؟ واحدة بواحدة. أنت ما بيجوز تعلم الناس التجويد. السبب؟ لأنك ما لك عالم. بس أنا تلقيت. ولو كان تلقيت تقليدا. أنت هلا في مناقشتك هلا، فأنت ظاهر تماما أنك لست على علم فيما تلقيت. قيل لك قل كذا فقلت نعم. أما هالقراءة هاي كيف تلقيتها، كيف تفعلها، وليش، يعني شأنك شأن كل مقلدي المذاهب في الفقه، ما في فرق بينك وبينهم إطلاقا. أولئك يقلدون في الأحكام وأنت تقلد في أحكام التجويد. وهلأ أنا راح أضرب لك مثل، لأنه كتب لي منذ أيام قريبة أنه كنت عم تصلي إمام فأنا صليت خلفك، لا إله إلا الله، قرأت أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، فلم تقف عند قوله تعالى فويل المصلين، تابعت وربطت الآية هاي بالتي بعدها. نعم. هل هي السنة؟ لا. ولما؟ في موضع التمام والأتم في المعنى. إيه هيك قرأ الرسول؟ ما بتعرف، أنا بريحك. أنت ما تدخل نفسك في مآزق في جحر الضب والله مخلصك منه. شيخ أنا أعلم كيف قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لو كنت تعرف ما بتخالفه. ولكن يا شيخي لا تلي ولكن، جيب عن كلامي. أما أقول لك لو بتعرف كيف قرأ الرسول ما بتخالفه. هل الرسول قرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ وفي مانع في ذلك؟ شو؟ هذا سؤال. بحث العلمي كما يريد الأستاذ. جاوب. ما قرأ؟ أيوه. شلون قرأ؟ بالوقف. الوقف على رأس الآية سنة. وليش بقى أنت خالف سنة الرسول؟ سنة لأنه الرسول. هكذا تلقيت. هكذا تلقيت. قول صح. يا شيخ ما هكذا تلقيت أنا. لا حول. أنت تقول لي قول ما هكذا تلقيت أنا. لك أخي هلا أنت جاوبت، ليش وصلت عللتها بأنه الآية هي مربوطة بما بعدها من حيث المعنى، مو أنت حكيت الكلام يا شيخي. ما بجاوب. مو أنت بدك تسألني عن جواب. يا أخي إذا أنت منا وفينا بدك تطالي روحنا لحتى نوصل لحقيقة، فما بالك لا سمح الله لو كنت واحد من أولئك الناس. المؤمن هين لين. صح. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هين لين. أنت قلت الكلام مش أنا. هالكلام هذا منين جايبه؟ أنه إذا كانت الآية متصلة من حيث المعنى بالتي بعدها فتوصل بما بعدها. هذا الكلام جبته من بيت أبوك من لا. جهلك لا. ولا من علمك؟ تلقيته هكذا. يا أخي أنا ما بقلك أنه هالأسئلة بدك توجهها إلي، لا توجهها لأنه مالي مختص، لكن رد بذكرك أنه أنا قارئ، عندي إلمام، عندي اطلاع، أبي كان من شيوخ القراء ومنه تلقيت الآخر، لكن أنا لست متخصصا في علم التجويد. طب يعني أذهب لمن؟ نعم؟ أذهب لمن؟ مما تثق فيهم أنت؟ يا أخي أنا بقول لك في الشيء اللي عندي علم فيه بقول لك أهلا وسهلا. فالبحث اللي طرقناه في بيت أبو عبد الرحمن أنا على علم وبجادل فيه وبناظر فيه أكبر، خلي يكون شيخ القراء جميعا كان في مصر ولا في اسطنبول ولا آخره، لأنه السلاح العلمي معي مش معهم، ما عندهم إلا التلقي، وهذا التلقي مثل تلقي المذاهب، فيه ما دليله في القرآن، فيه ما دليله في السنة، فيه ما دليله الاستنباط، وهذا الاستنباط منه الصحيح ومنه الضعيف، ومن هذا القياس منه الجليل منه الخفي إلى آخره. هذه المسألة وأمثالها أنا على علم فيها، لكن ما بدعي، أنا بنصح الناس. وقريبا كنا في بحث مع بعض الحاضرين أو غيره ما أذكر، قال عليه السلام: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. من تشبع بما أنا عالم بالتجويد، لا أنا ما بدي هذه الدعوة، بقول لك أنا قرأت على والدي رحمه الله وختمت عليه القرآن من أول لآخره على قراءة حفص، بعدين قرأت لوحدي وتعلمت وعرفت شو في بالقراءات وبعلم التجويد، في أشياء مثل ما موجود في علم الفقه، شيء له أصل في الكتاب وفي السنة والأمة متواترة عندها، وشيء ليس كذلك. هذا النوع الثاني هل جريتني له جرا وأنا ما حبيت نجر معك إلا ننتهي من المسألة الأولى، لكن شو بدنا نسوي؟ ما لك رايد أنت أنك تجي تنهي الموضوع في نفس النقطة اللي أنا أعطيتك موعد من أجله. فتذكرت أني بدي أبين لك الفرق بين العلم وبين التلقي، فلما قلت لي معتذرا أو متحججا أنه أنا بعلم الناس، شو بتعلمهم التجويد؟ أنا بقول لك أنت لا تعلم الناس التجويد لأنك أنت مقلد، وهي المثال الآن أمامك، خلي غيرك يتعلم التجويد وتعلم أنت دينك. والدين من هو التجويد؟ اقرأ ابحث ولا تقلد في دين الله أحدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالآن لماذا هذا التناقض؟ أليس دليلا أنك تقلد؟ قلت آنفا جواب لما ذكرتك به أنك وصلت الآية هي بالتي بعدها، قلت نعم لأنه في المعنى متصلين بعضهم البعض. طيب خالفت السنة؟ لا ما خالفت السنة. بعدين لما سألناك كيف كان الرسول يقرأ، قلت كان يقرأ آية آية. لماذا خالفت السنة؟ ما أخذنا جواب. قول أخطأت، الله يرضى عن أبو حمد الجزائري، تعرفه؟ هاي أيضا من الشبهات. هذاك شو بيقول لما بيجي بذكره بيعلنها، بيقول أخطأت. انتهت. ها؟ تسلم لما بعدها. لك شو من الشبهات؟ خليك إذا بالمسألة الأولى الله يهديك، ولا تفتح الباب عليك. بكفيك أنت مسألة واحدة ما عم تغدر تخوض غمارها، فما بالك تفتح عليك جبهة ثانية الله يهديك. صالح لما بعدها وقبلها. نعم. وهي مثال صالح لما قبلها وما بعدها. صحيح. صحيح. شيخي ما أنت في البداية يعني فضلت وقلت أنا من عارف القراءات. كويس. أي نعم. الآن يعني أنا تربطت. ليه؟ ما قلت أنا من عارف القراءات، والآن إذا أنا بدي أجاوب على قضية وصل الآية فويل المصلين باللي بعدها بتقول خالفت السنة. أنا بقول ولا أنت؟ ما هو الآن أنا في عندي دليل. جاوب عن السؤال الله يهديك. أنت بتقول أنا بقول ولا أنت؟ أنا خالفت السنة. أنا بقول ولا أنت؟ أنا شايفك راح تنط عن الكرسي. لا أنت وجهت لي تقول لي أنا خالفت السنة، أنا جوابتك يعني سمعنا كلمة كويسة بقول عندي دليل. شو دليل على إيه؟ على الوضع يعني الكلام اللي بقوله. دليل على إيه؟ إنه الوصل؟ وصل. لا بس أنا بدي أذكره، مش أنا وحدي اللي قلت خالف السنة. هو. وأنا تمشي معك. نسي هلا هو. لا أنت شوف أنت شوف. هل التعلل قلت شو في مانع؟ هذه ما تنساها. أنت اللي قلت السنة الوقوف على رأس الآية. صح. ليس أنا فقط. أنا بقول وما زلت بقول الوقف على رأس الآية سنة. إذا ليش تجي تتهمني بشيء بتظن إنه أنا متهم فيه بينما أنت مثلي؟ وأنا بدي أعطيك الدليل. ليش؟ اسمع يا أخي الله يهديك، أنا قلت لك أنت ما جلست هيك جلسة مناقشة علمية هادئة. ما جلست لا مع شيخك ليلقنك التجويد ولا مع غيره، بالعكس يعني بتصورك أنت أمام الشيخ أبدا كما يقول المذهب الصوفي، المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. ألست كنت هكذا؟ والله يا شيخ يعني تعلمنا عند الصوفية ولم نأخذ منهم إلى القرآن فقط، ولم يعني لشأ إلا أخذ العلم هذا فقط. إذن وعندما تخرجنا يعني لا مش أقول لك بصراحة يعني لكن صراها اللي مثل لي أنا اكتشفتها من وراء الجدر يا شيخي مو ورأيتها في أسلوبك. الأبحاث اللي بتكلمنا فيها هذا من بحثي أنا ليس يعني تلقي يا مشيخ. أنا أخذت القراءة أنا الشيخ. محكي عن أسلوبك الله يهديك ما محكي عن أنا يعني أنت صدقت أنا ما جلست هاي الجلسات ولذلك فإحنا يعني بتحلم علي سبحان الله هو الحلم هذا اللي يحلم علي أنا عم نورك عم بصرك كون هذه في بحثك لأنه هذا الجلسة أنت ما جلست في زمانك صح هذيك الساعة بتقلي لأنك أنت قلت لي نسنو هيك ليش عم تقلي أنت قلت لي لو أنا قلت لك وأنت مخالف والله منوقف عندها ومنقول لك طيب شو السنة يا أستاذ لكن أنت كفيتني المؤنة وجزاك الله خير بقول لك أنت قلت السنة الوقوف عند رأس كل آية ليش رجعت لي إيه أنت قلت لي هيك يعني أنا لقنتك تلقين وأنت غير مؤمن لا مؤمن ليش كان عم تقول لي وبدي أعطي المبرر أنا اسمح لي شوي فضل. اسمح لي شوي سبحان الله سبحان الله بدك تعطي مبرر لمخالفة السنة الله يهديك ما بتفكر شو بتحكي لو كان عنده هون واحد حنفي متعصب كان بكفرك بدك تبرر تخالف السنة شو بدك تبرر يعني أنا بقول لك يا أستاذ أنا مريحك تماما أنا بعرف شو بدك تحكي بدك تبرر التلقي الذي تلقيته مش تبرر مخالفة السنة حاشاك أنا حسن الظن بكل مسلم وبخاصة مثلك حاشاك أن تبرر مخالفة السنة لكن أنت تريد أن تبرر لماذا تقول أنه نعم أنا قرأت الآية هي بالتي بعدها لأن المعنى متصل بعض مع بعض نعم يعني عارف شو بدك تحكي أنا عارف شو بدك تحكي فشو بدك تحكي بيقولوا العارف لا يعرف شيخ مو أنا بالآن بدي أوجه لك السؤال أنه هؤلاء اللي وضعوا مؤلفات في الوقف والابتداء جاوبك سلفان نعم مثل هؤلاء الذين وضعوا كتب الفقه شو رأيك يعني تقليد ولا استنباط ضمن الأدلة الشرعية ما جاوبتك آنفا هذول اللي وضعوا كتب الفقه ابن الأنباري في الوقف والابتداء معليش لا ما نحن بدنا نقفز في الموضوع لا يا أخي لا نحن نحن هلأ الجلسة هاي لها قيمة عندنا جميل. ما مريد يطلع من هون إلا إذا جلس جلسة ثانية يكون يعني أدحاله في الأخذ العصا مش مجرد ما نقول له هاي كتاب يقول كذا لا نحن بنقدر نقول له أنت مو بس خالفت السنة خالفت إمام من أئمة المسلمين وهو أحد القراء المشهورين ذكرني باسمه شو اسمه إذا كنت عالما الداني شو اسمه عمرو الداني بتعرفه شو رأيك في هذا هو اللي نقل عنه كل الأمور للقراءات يعني إمام يعني إمام كبير فأنت خالفت هذا الإمام الكبير شو رأيك من حيث التلقي نرجع هلا نسوي صفحة ونفتح صفحة طوينا صفحة إن السنة هيك لكن في الوقت نفسه خالفت هذا الإمام الداني لأنه يقول الوقوف على رأس كل آية ولو كان متصل بما بعدها هو السنة أنا مقر بهذا الشيخ وأعلم ذلك يعني أنا أعلم أن الوقوف على رأس أو إن كان متصلا بما بعدها راح تطلع بإيدها يا شيخ شيخ أنت يعني أنا أعلم أنا لا أخالفك بأن الوقف على رأس آية سنة ولكن مثل صاحبك في الجار ولكن ولكن اللي هو علم القراءات عندما وضعت قواعده لا تشذ لا تشذ مو أنا بدي حتى لا تكون في نقطة وتدخل في البحر أنت النقطة ما عم تقدر تسبح فيها الله يهديك مشي حتى أصل للنقطة هاي اللي بدك إياها أنت لك أخي لا توصل للنقطة بدك تكون سباح في البحور بتعلم فرصة معك أتعلم أنا ما بتعلم هل اللي بتعلم يعني بلحش حاله في البحر خلينا على الشط هذا اللي أعمل لك يا الله يهديك خليك في النقطة الله يهديك يعني شو عندك هلا بالنسبة له القضية هي برجع بسألك ليش وصلت الآية بما بعدها هو أنا حقيقة من طبعي في القراءة سواء هذه الآية أو مثيلاتها من اللي فيها يعني إشكالات من حيث ارتباط طب المعاني. طب طب طب إلى الله. طب إلى الله. إشكالات العلماء يا شيخ. طب إلى الله. لا إله إلا الله. أنت عم تحكي علماء هلا ولا كلام اللي خلق العلماء؟ كلام اللي خلق العلماء. إيه عم تقول فيه إشكالات. الله أكبر. فكر شو عم تقول. الرسول قرأها هيك إشكالات منه. يا شيخ إذا معناته إذا بنرجع كما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عليها. يعني هؤلاء العلماء الذين ألفوا المؤلفات هم تقليدا علماء النحو. ما خلوه. أنا بتعرف من وين زعلان؟ من جاري هوني. ما فيش مدد شيخنا. ما في مدد. الله يهديك يا يعني شيخنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. هذا الحرج ولا؟ يعني الحرج من تطبيق الوقف كأنه في حرج يعني إنه. إنه ما في. هاي الآية في كل علم معدل القراءات نسأل أخونا شو رأيه؟ شيخنا. لا ما بدنا نوسع الموضوع. يعني أنت عم بتنزل مطبات واحد ما بدنا نوسع الموضوع. لا نحن بدنا نتعاون مع الأستاذ في إنه يعرف الطريق اللي بده يمشي فيه. ممتاز. أنا شاكر صحيح إنه إيه؟ أتعلم أسلوب البحث هذا. لكن يعني... لكن بارك الله فيك انتبه لكلامك. كلامك خطير جدا. عم تحكي عن آيات قرآنية انه اذا كان فيها اشكالات صح انت ما تحكي من قلبك عم تحكي من لفظك لكن المسلم بيحفظ لفظه. الرسول قال اياك وما يعتذر منه والشاعر اخذ من هذا كلام جميل احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان اخطر كلمة تخرج من إنسان هو الذي بمس رب العالمين أو بمس صفة من صفاته والقرآن من كلامه. المهم عفى الله عما سلف غلطة إيش لسان صح؟ نعم. نرجع بقى من إلك شو بتقصد رفعنا كلمة إشكال جيب بديلها وإن شو بتقصد. أنا بقصد إنه العلماء اللي يعني أنت قلت سنة وأنا معاك مقر إنه الوقف على رأس الآية سنة. إذا كما وصل يعني الإيش السؤال بطرح نفسه إنه علماء اللي دونوا السنة والعلماء اللي دونوا القراءات وعلوم القرآن واللي اختلفوا في القرآن من حيث الآيات وعد الآيات إنه هذه آية عند مجموعة من العلماء. خليك على الرقراق على الضحضاح لا تغمي لا تغمي هو على الرقراق. الآن يعني هؤلاء العلماء اللي هم عملوا الإشكالات وليس الإشكال اللي أنا الآن بدي أعيد الصياغة وليس الإشكال في كتاب الله عز وجل ولكن الإشكال اللي هم عملوه في كتاب الله عز وجل اللي عملوه العلماء. اسحب كلامك يعني الأول كان في كلام الله هلا كان في علمائنا هم اللي عملوا الإشكالات. لا كلام نحن أيضا من برؤهم. ما بتعرف الصحابة اختلفوا في بعض القراءات ووصل أمر للرسول وأخذ عمر الصحابي من تلابيبه وجر وجر لعند نعم. الرسول نعم. طيب هدون فتحوا إشكالات قالوا هكذا أنزلت وذاك هكذا أنزلت. طيب فأنت بقى لما بتقول هكذا أنزل وهكذا أنزل ما في إشكال وأنت اللي عم توجد إشكال. نحن عم نقول لك قرأ الرسول المالكي وقرأ مالكي فبأي قراءتين قرأت شو الإشكال؟ ما في إشكال. لا. أنا مقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بمالكي وقرأ بمالكي ومالكي وقراءتين متواترات. إذن شو الإشكال اللي خصصنا الجلسة مشان إزالته؟ الإشكال أنه يعني قضية قراءتهن اي انسان احنا بنسمع اخواننا انه اي واحد بيجي بيقرا القراءه هذه انه اخذها من من من من الحديث الصحيح بانها قراءه متواتره وقرا بها شو المانع؟ هل أنا أخشى أنه هذا يعطي مبرر وفتح باب على أنه الناس تتلقى القرآن وتقرأ القرآن من غير تعليم؟ ليش في حد عم يقرأ بدون تعليم؟ في كثير يا شيخي. لا جيب لي مثال. يعني أنا رجع للتلقية مش رجع بدون علم، مدخل العلم، هذه مشكلة. خلاص راسخ في ذهنه التلقي، مش راسخ في ذهنه تعلم التلقي. شأنك شأن مقلدين تماما، وخذ حذرك، وأنا لك ناصح أمين. العداء اللي موجود بيننا نحن معشر السلفيين والمقلدين نابع من المنطق تبعك. منين أنتوا أخذتوا مرة حنفي ومرة شافي؟ هذا مذهب خامسي، وهذا اللي أنت واقع فيه تماما هلا من حيث القراءة. يا أخي نحن أخذنا من كتاب الله، من حديث رسول الله. إذا شفتنا مخطئ في مسألة جزاك الله خير، قول أنت خالفت الكتاب والسنة. أو لا أنا ما أقول للمقلد الآن، هذه مو أنت، أنا عم أقول للمقلد الذي ليس هو أنت الآن. أما أقول إذا شفتنا خالفنا الكتاب والسنة فدلنا على مخالفة. إيه والله أنت شو مذهبك؟ أنت بعرفك حنفي، ليش عم ترفع إيديك؟ والله ثبت عندي بأحاديث متواترة أن الرسول رفع إيديه. لا ما بيجوز، أنت بدك تتلقى العلم من مذهب معين، هذا موقفك أنت يا مقلد رقم اثنين. أنا كنت ما أحكي عن المقلد رقم واحد، هذا أنت موقفك الآن. يا حبيبي التلقي، نحن بنرجع بنقول التلقي هو العلم، وأنت وافقت معي في أول جلسة. نعم. لكن أنت متناقض، لأنه قائم في ذهنك مثل مقائم في أذهان المقلدين. اللي بتلقى العلم من غير التمذهب، فألف هذاك الدكتور البوطي شو اسم رسالته؟ وجود لا مذهبية قنطرة ايش؟ تهدد الشريعة الإسلامية. اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. دكتور يدرس الشريعة في جامعة دمشق. نحن بنرجع في مسألة الفقه للقرون الأولى. ترى كان يومئذ المذاهب لازم واحد يتبع إمام معين ومذهب معين؟ أنت الله هداك وبتعرف أنه لا، ما كان فيه. نعم. فإذا هل عامة المسلمين كيف كانوا يتعبدون الله، وكيف كانوا يعرفون أحكام الله وهم لا يعلمون؟ كانوا يطبقون قول القرآن الكريم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ونحن تكلمنا بالموضوع في نفس الجلسة. طيب الآن كيف كان عامة المسلمين يتعلمون تلاوة القرآن الكريم كما أنزل؟ هل كان هناك إمام له مذهب في التلاوة يرجع له وما يتعرفوا على إمام ثاني؟ كمان أرجو أن يكون جوابك لا. لا لا. الآن أنت المقلد في التلاوة كذاك المقلد في الفقه، كلاكما في المشكلة سواء. أنت الآن أوجدت مذهبا بتقول لابد ما أتلقى مذهب يضيق ما وسع الله على عباده المؤمنين. أنا أعرف أنت لا تريد، لكنك واقع فيما لا تريد، ولساتك متحمس وبتقول يقرؤون ولم يتلقوا. لكن ما تستطيع أن تقول يقرؤون ولم يتعلموا، ما أنك قلت التعلم والتلقي واحد. شايف كيف تتناقض؟ السبب أنك ما تلقيت أصول العلم الشرعي بعامة، سواء كان تفسير أو حديث أو فقه أو تلاوة كلام الله أو غير ذلك من العلوم الشرعية. التلقي له صور، من صوره أن الإنسان يتلقى القراءة من شيخ واحد، ويتلقى الفقه من شيخ واحد، ويتلقى الحديث من شيخ واحد، وإلى آخره. لكن لو واحد تلقى الحديث من 10 شيوخ ممتاز، أحسن أحسن بكثير. طيب، والقراءة القرآن يتلقاها من 20 أحسن أحسن وأحسن. طيب، أصحاب الرسول كيف تلقوا القرآن وتلاوته منه كما تتلقون أنتم؟ هيك يفترض. نعم، هكذا يفترض. في فرضية ثانية؟ ما في، أخطأت. يعني أنت بتظن أن الرسول كان يعقد جلسة يعلم الصحابة أصول القراءة والتجويد كما تفعل المشايخ اليوم في التجويد والحديث والفقه والتفسير؟ وما كان هذا الشيء في ذاك الزمن. ما بيجاوب، ريح حالك. لا، ها شفت لون؟ الله يهدينا وإياه. آمين، خير الكلام ما قال ودل. إذن كيف علم هذا الصحابي اللي أظن اسمه هشام ابن عامر، هل سمعوا عمر عم يقرأ قراءة يخالف ما كان عمر سمع من نبيه؟ حزام ابن حكيم أظن. حزام ابن حكيم. هشام ابن حكيم. حزام. حزام. ابن حكيم. حزام. فأخذ بتلابيبه، وبتعرف ذكرناها ذيك ساعة القصة. كيف تلقى من الرسول القراءة هذا حزام؟ مثل ما بتلقى هالناس اللي أنت تعتب عليهم الآن وبتقول ما تلقوا، بنفس الطريقة اللي بتقول ما تلقوا حزام هو أيضا تلقى هالقراءة من الرسول، أي ما تلقى، بمعنى ما جلس جلسة يقول الرسول هاي القراءة بجوز وهاي قراءة ما بجوز وهاي صحيحة. لا، هذا حدث فيما بعد كما أنت تعلم، لكنه على الأقل سمع الرسول يقرأ بهذه القراءة فلقطها وحفظها وصار يقرأها. عمر ما سمع هذه القراءة ولذلك أشكل عليه وجره لعند الرسول، قال له كلاكما على صواب، هكذا أنزل وهكذا أنزل، وانت بتعرف حديث أنزل القرآن على 7 أعرف. طيب، هذا التلقي بارك الله فيك لعلم القراءة والتلاوة ولعلم الفقه والحديث هو الذي ينبغي أن يستمر من بعد الرسول إلى أن تقوم الساعة. أنا لا أريد بهذا الكلام أن أنكر عقد جلسات للعلم سواء حديث أو فقه أو قرآن أو تفسير، لا، لكن أريد أن لا نحصر العلم بهذه الصور الذي اقتضاها تطور الزمان والمكان والناس وإلى آخره، فلا ينسينا ما نحن من أساليب في التلقي الأسلوب الفطري البدهي هل عليه كان أصحاب الرسول عليه السلام. الرسول يؤم الناس، يخطب الناس، فيتعلم الناس منه ما يسمعونه. ولعلك تذكر معي أن امرأة فاضلة، ما أذكر الآن اسمها، بتقول تعلمت سورة قاف من فم رسول الله ويخطب بها يوم الجمعة. نعم. أم هاني. نعم، أم هاني. لا، مش أم هاني. قال ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على اللسان. لا، مش أم هاني، بيجوز تكون أم هشام مثلا. المهم، ما بهمنا نحن الآن الأشخاص. نعم. بقدر ما بهمنا شو قالوا وشو رونا. نعم. إيه، فهذه لما تلقت قاف، سورة قاف، من خطب الرسول يوم الجمعة بها، معناها تلقت القراءة منه كما أنزل. نعم صحيح. بجوز يوما ما الرسول قرأ السورة هاي في الصلاة أو خارج الصلاة على وجه ثاني. صح. فالآن منزلة المتلقي أم هشام. نعم أم هشام. ما قلت أنا هذا فليس هي أم هاني. نعم. بس أنا ما بهمني الآن التحقيق خولة. لا المهم نعم طيب المهم فمنزلة من يتلقى العلم من أي إمام يا أم المسلمين اليوم فيسمع أبا مالك مثلا يقرأ ملك يوم الدين نعم هذا مثال مثال أم هشام أم هشام وبلا تشبيه منقول معلش هون إذا شبهنا من يسمع بأم هشام لكن منقول الآن بلا تشبيه أبو مالك مثل الرسول من حيث الاستفادة وتلقي العلم منه فشو المانع بقى أنه هالبشر اللي بيصلوا خلفك أنت إذا قرأت بقراءة تلقيتها على كيفك أنت أنا بقول تلقيتها شو المانع أنه ما جلس وجلستك ولا تلقى تلقيك لكن سمعك أنك عم تقرأ بوجه من الوجوه وعده يقرأ مثل ما سمعك هذا ما تلقى تلقيك لكنه اقتدى فيك فلماذا لا يجوز أفلا أفلا أفلا فأنا في شوفه أيضا كمان في نفس الموضوع اللي أنت شبهت فيه الناس اليوم بالناس الأوائل بأن القرآن الكريم عندما أنزل ولغة العرب المعروفة بفصاحتها وبلاغتها والعرب اللي كانوا والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعندما وضعت قواعد التجويد مستنبطة من فهمهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المتعارف عليها الآن عندما وضعت هذه القواعد بقول أنه كان السبب دخول كثير من العجم لا تعيب حالك لا تعيب حالك لأنه أنا راح أقطع عليك خط الرجعة القواعد اللي أنت بتأكد القواعد هل هي متفق عليها كلها أم بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها يعني كما قلت يعني فيه وفيه هيك يعني طيب. مختلف الأمور طيب مسألتنا من أي قسم مسألتنا من المتفق عليها عجيب بعد كل الحديث هذا مسألتنا أنه ما بيجوز الواحد يعني يقرأ بقراءة يسمعها من إمام من أئمة المسلمين إلا ما يكون تلقاها على طريقة التلقي والأصل يا شيخ جاوب الله يرضى عليك جاوب لا يبلغ المؤمن من جهر مرتين فكيف ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة يعني خطيرة خطيرة أنا أقول لك لا تجاوب أنا أقول لك جاوب لكن لا تشرد في الجواب لا ما بدي أشرد الإمام اللي بدي أنا أتلقاها عنه الإمام اللي أنا بدي أتلقاها عنه بدي يكون هو يعني عنده علم في القراءة حتى أنا أخذها منه هو أنت يا مسكين أنت أمامت الناس واحد من عامة المسلمين سمعك عما تقرأ مثلا زراطة كما تقول أنت نعم وعد هو يقرأ هو أنت الإمام ما بيجوز أنا حسب فهمي هم تسألني أنا ماذا يا جماعة حسب فهمك أنت حسبك أنت يعني بعد هذا البحث يعني أنت ريحتني من إشكال قضية أم هشام أنت ريحتني من إشكال قضية أم هشام فأنا أقول لك يجوز لأنه أنا ما كنت في البداية أقول لا يجوز ولكن الآن هاي إشكال خلصت منه أنا أنه أم هشام يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه القراءة وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة فهذا إشكال زال أنه الأساس أنه يأخذ مشافهة فهي حقيقة أخذت مشافهة وسمعت فنعتبر أنه اللي بيسمعه الإمام اللي عنده علم أخذ ويجوز زين هيك والله أخواننا بيقولوا زين بس أنا ما بقول شو أقول لأنك تتناقض بين لحظة وأخرى هلأ قلت عندي إشكال وهلأ قلت بعد الإشكال اللي طرحته بالإجمال بدون تفصيل قلت لكن أنت رايحات بالي بحديث أم هشام. ليش ما قلت قبل ما تقول في عندي إشكال؟ ليش ما بتقول زال الإشكال والحمد لله الله هدانا للسنة وعرفنا هالحديث هذا فزال الإشكال؟ بالعكس تطرح بتقول في إشكال وبعدين شو بتقول؟ اي والله صحيح أنت ما بيقول أزال الإشكال، ريحتني بهالحديث هذا. طيب أنا من ساعة ما أقول لك يا أخي آمين آخر الفاتحة فيها ملكي ومالكي قراءتان متواترتان، نعم. شو الفرق بين الكلام اللي حكينا ذيك الليلة في بيت العوايشي والليلة وبين أنا جبت لك حديث؟ في مثل في فرق أنك أنت جبت يعني شغلي أتوضحت لي أنا، يعني أنا فهمت عليك الليلة أكثر من هذيك المرة. طيب الحمد لله الحمد لله. ما هي العلم ذا فروع عدة، من هذه الفروع القراءات والحديث والفقه وغير هذا وذاك. الأصل في العلم أن يؤخذ عن دليل، وإلا لما عاد علما، فالتقليد أخذ الشيء بغير دليل، والعلم أخذ الشيء عن دليل. فالبحث الذي طرح كما ذكرت في البداية هو مثال صالح جدا لكل بحث يطرح في مسألة القراءات بشكل عام، وهي أنه لا يؤخذ كل كلمة أو كل اصطلاح، لأن الأستاذ أشار مرارا وتكرارا إلى اصطلاح التلقي الذي في ذهنك، فليس كل اصطلاح يؤخذ على عواهنه كما يقولون، وإنما يؤخذ على حسب الدليل أيضا، وإلا هذا كان فتحا لباب عريض جدا للقال والقيل والتقليد في دين الله عز وجل، وهذا ما لا يجوز في أصول العلم. لذلك خلاصة البحث في مسألة مالكي وملكي، طالما أنها ثبتت بالسنة والسنة الصحيحة وقرأها عالم فهذه هي العلم، سواء كان التلقي الذي أنت تريده في ذهنك فهذا الذي سمعه من ذلك الشيخ تلقاه عنه، لكن ليس بالصفة التي قائمة في ذهنك أن يجلس بين يديه سنة أو سنتين ليقرأ القرآن من ألفه إلى يائه، فهو تلقاها بعلم. وهذا هو الشيء الذي أشرت إليه في البداية في الحديث الذي نقلته عن السلسلة الصحيحة الجزء الرابع صفحة 28، اقرأوا كما علمتم. فالذي قرأ الحديث أو الآية بملكي في البداية قرأ كما علم، والذي نقلها عنه وقرأ مثله أيضا قرأ كما علم. فلا ينبغي ولا يجوز الفصل بين التلقي والعلم، فكل علم تلقي وليس كل تلق علما. شيخنا كيف لا؟ هذه نقطة مهمة جدا واقع. فالآن كثير من التلقي الذي يعني تلقيناه نحن في التجويد أو حتى في كتب الفقه كما أشار الأستاذ، هذا تلقي، لكن هل هو العلم؟ لا، بعضه كذلك وبعضه كذلك، كما ذكر أستاذنا أيضا بأن المسألة فيها يعني اختلاف كأي بحث علمي وكأي صورة أخرى. وأظن يعني هذا إن شاء الله فيه كفاية وما ذكره الشيخ. يعني إضافة إلى ما لخص، بذكر كان في عنا مثالين. المثال الأول هو ذكر به قضية ملكي ومالكي، وأنهما قراءتان صحيحتان يجوز أن يقرأ بأي منهما كل مسلم بلغه أن هذه القراءة ثابتة أو تلك. المسألة الثانية التي جال البحث حولها هي أن السنة الصحيحة أن المسلم حينما يقرأ القرآن يقرأه آية آية، ولو كانت الآية التي عليها وقف متصلة المعنى بالتي بعدها. قلنا أن هذه المسألة بالذات فيها خلاف عندكم، والآن بتذكر القصة المنسوبة للإمام الشافعي وشيبان الراعي عندنا وعندكم. أنا بقول المسألة هذه من حيث الوقوف على رؤوس الآية ولو كانت متصلة بما بعدها لا خلاف فيها عندنا نحن معشر أهل السنة، وعندكم خلاف معشر أهل التلاوة أو علم التجويد لعله أصح. لا تيقن، لأنه أنا مالي متخصص في علم التلاوة والتجويد، وأنت يبدو أنك متخصص. لو ما في خلاف كنت أول ما جلست ما بررت ولا سوغت القراءة التي أنا لو كنت من عامة الناس التقطتها منك كنت أقرأها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لأني شو بقول؟ هذا إمام من أئمة المسلمين وأنا أمي لا بقرأ ولا بكتب، واتفقنا منين أنا بدي أتعلم مثل أمي شاب، ضربنا مثال آنفا. لكن أنا في عندي خلفية علمية سابقة أن السنة أن يقف الإمام أو أي قارئ على رأس الآية ولو كانت متصلة بما بعدها. لما أنا وجهت لك السؤال لماذا فعلت هكذا، قلت لأن الآية متصلة بما بعدها. هذا أنت أخذته من التلقي، وصحت لي هذا اجتهاد مني، راح أقول لك هذا أخطر لأنك أنت ما لك مجتهد. مش مني. أنا شو عم أقول لك؟ أنا شو عم أقول لك؟ الله يهديك. شايف لو بتتوسع الموضوع نحن بدنا نضيقه. أنا عم أذكرك لولا أنت تلقيت هذا الشيء ما اعتذرت به. نعم. فإذا أنا بقول لك في خلاف عندكم ليس عندنا. قول هو كذلك. ما تقول ما أظن. فالآن من باب يعني تلطيف الجو شوي، ما صار حار شوي يعني. يروي الصوفيون حكاية أن الإمام الشافعي التقى بشيبان الراعي. شيبان الراعي صوفي من الزهاد، علما أن القصة باطلة من ناحية العلمية، لأنه ما التقى ولا تعاصر الشافعي مع شيبان الراعي، في فجوة بيناتهم. مع ذلك ذكروها أن الإمام الشافعي التقى مع شيبان الراعي، سألوا الإمام الشافعي قال له إذا واحد سهى في الصلاة شو حكمه؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له ليش في عندنا وفي عندكم؟ قال له كيف لا؟ قال له هات نشوف شو عندنا وعندكم؟ قال عندكم إذا سهى بيسجد سجدته ودبرت شغله وصح الصلاة. قال له طيب هذا عندنا، وعندكم يستحق قطع رأسه، كيف يقف بين يدي ربه ويسهو؟ هذا عندنا وعندكم. إيه قال له إذا واحد عنده زكاة كم يجب عليه؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال كمان هذه فيها؟ قال له نعم. قال له عندكم يخرج من الزكاة بالمية 2.5 إذا كان مثلا من الزرع، إن كان بعلا فالعشر، إن كان سقيا فنصف العشر. قال له طيب وعندكم؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. قال له طيب وعندكم؟ قال يخرج عن المال كله، يخرج عن المال كله. فالشاهد بقى نحن اعتبرنا من القصة هاي الباطلة بلا شك والخيالية حقيقة واقعية مع الأسف الشديد، وهي عندنا وليس عندكم. عندنا السنة أن يقف القارئ عند رأس الآية ولو اتصلت بما بعدها، أما عندكم في هذيك الفلسفة إن كان المعنى متصل بما بعدها وصلت، والدليل له نسي الأدلة تبعه مكتوب لا صح؟ القرآن الكريم من المصحف. أي دليل؟ أي دليل؟ هذا الدليل بسأل الشيخ. هو الشيخ هذا موجود يعني في القرآن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا علي ما انت ما بتعيد التثنية الشاي مش غير الشاي